رابعا أن المدعو عليه كفار. من أخذه؟ الرواية. وش الرواية؟ تسمية. ها؟ تسميتهم؟ وش سماه؟ كفار مميز سهيل العام حارف. من قوله تعالى أو يتوب عليه، يعني دليل على أنهم الآن ليسوا على حال مرضية. ثم أنه معروف أن صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحافظ بن هشام وقت الدعاء عليهم كانوا كفار. طيب هذه المسألة وش ترمي إليه أن المدعو عليه الكفار؟ ترمي إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان يظن أنه دعا عليه بحق، مع ذلك قطع الله سبحانه وتعالى أن يكون له من الأمر شيء. يعني قد يقول قائل إذا كانوا كفارا أليس يملك الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم؟ نقول لا، حتى في هذه الحال ما يملك من أمرهم شيئا. هذا وجه هذه المسألة أن المدعو عليهم كفار، ولا مسألة أنه يعلمنا المؤلف أنهم كفار أن يدعو عليهم؟ هذه مسألة أظن أنها تافهة ما تستحق أن يعنون لها، لكن المعنى أنه حتى في هذه الحال الذي كان هؤلاء كفارا لم يملك النبي عليه الصلاة والسلام من أمن الأمر شيئا بالنسبة إليه. فينا تقدمنا في الراء الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، ومنها شدهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. صحيح هذا؟ يعني أنه مع كفرهم أيضا كانوا معتدين، ومع هذا قيل له في حقهم ليس لك من الأمر شيء، فهم شدوا النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا بالقتل، مثل حمزة بن عبد المطلب، وكذلك أيضا حرصوا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن كل هؤلاء بنو عم، فيهم من بني عمهم وفيهم من الأنصار، إنما هم مثلوا بحمزة بن عبد المطلب وهم من بني عمهم. ومنها السادسة أنزل الله عليه في ذلك، يعني مع كل هذه الحيثيات ليس لك من الأمر شيء، يعني مع كل هذه الأمور والحيثيات والتي تقتضي أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام حق يعني يدعو عليهم، أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. الأمر لمن؟ لله وحده. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد خضع عن هذا الشيء فغيره من باب أولى. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمن، وهذا أيضا دليل على كمال سلطان الله عز وجل وكمال قدرته. هؤلاء الذين جرى منهم ما جرى تاب الله عليهم وآمن، لأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى، فهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وكلنا يعلم ما جرى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل إسلامه وما جرى منه بعد إسلامه، والأمر كله لله، فلا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا من دونه يستطيعون أن يغيروا شيئا من أمر الله.